بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة عائشة بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المسلمون، ما أجمل هذه اللحظات التي يتجلى الله عز وجل فيها على عباده بالرحمات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام من أجل مقاصد الشريعة الإسلامية، انتشار السلام ورأب الصدع بين المسلمين وإزالة الخلاف وتقارب المتباعدين والإصلاح بين المتخاصمين. من أجل هذه المقاصد كانت شريعتنا الغراء. أيها الإخوة المسلمون، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تورث قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله صاحب القلب القاسي. ومن أجل الذكر ومن أعظم الذكر قراءة القرآن الكريم. من أعظم القربات إلى الله عز وجل قراءة القرآن الكريم، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 60 إلى الآية 78 من سورة الحج، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا لجمال القرآن وجلاله وكماله وبيانه في هذه التلاوة القرآنية الحسنة الممتعة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت بدءا من الآية 60 إلى نهاية سورة الحج، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. اختتمت هذه الآيات بأمر إلى المسلمين من الله تبارك وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فليتق الله من تغريه شهوته لنيل دنيا يريد الناس أعداء، من يتق الله في الأرحام محتسبا يفجر الله من صخر له الماء. بالجمع تبقى على الأيام قوتنا ما خلد الدهر أفرادا وأسماء. يا رب سدد خطانا نحو وحدتنا واكتب لنا أن نعيش العمر أحياء. أيها الإخوة المؤمنون، من الذي نلجأ إليه في الكربات؟ من الذي نلجأ إليه في الملمات؟ من الذي نرفع إليه أكف الضراعة في النكبات؟ إنه الله. رضاك يا رب خير من الدنيا وما فيها، يا منية القلب قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها.